النبي صلى الله عليه وسلم حث عن مبادرة في الأعمال الصالحة قبل حصول الموانع، قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني اعملوا قبل ما تجي الفتن، بعدين خلاص يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا. اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك، الهرم يقطع خلاص، الواحد مشغول صحته جالس الشيخ الفاني الهرم، وصحتك قبل سقمك، إذا مرضت خلاص تقعد في فراشك، وغناءك قبل فقرك، وإذا واحد صار فقير مسكين يدور على لقمة العيش، وفراغك قبل شغلك، ما يجيك أولاد وتشتغل بهم وتصير مشاكل الحياة وهموم الدنيا، وحياتك قبل موتك، إذا جاء الموت خلاص قطع كل شيء.